العلم ويحمينا من العبادات بسكينة والوقار. إذا ما هو الندب الحس يعني والحض، حسه وحضه وندبه بمعنى واحد. إلى اتيان الصلاة والعلم دروس العلم يعني ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. السكينة مأخوذة من السكون وبذلك الهدوء، إذا السكينة مأخوذة من السكون وهو الهدوء والاطمئنان. والوقار حينما يمشي الإنسان بسكينة يكون وقورا يعني، أما حينما يجري ويكسر من الجري كالغلمان مثلا فهذا يحط من هيبته الرجل إلا في حالات يعني. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله العبادات والمعالم والمناسك وكل الأمور الشرعية كلها من الشعائر. الصلاة شعيرة والصوم شعيرة والحج شعيرة والزكاة شعيرة وحجاب المرأة شعيرة وقص على ذلك، كل ذلك من تقوى القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الرواية هكذا في الصحيحين والأكثر رواها هكذا فأتموا، وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان رواية بدل فأتموا فخذوا وما فاتكم فخذوا، وجاءت في بعض الطرق أيضا الأخرى، جاءت إذا في رواية أول صلاته بالنسبة للأقوال القراءة وبالنسبة الإجماع، يعني جمع بين مذهب الحنفية والشافعية، المالكية جمعوا بين مذهب الحنفية والشافعية، فقالوا إذا بالنسبة للأقوال هذه أول صلاته الآن، يعني يقرأ الفاتحة وسورة وجهرا إذا كانت الصلاة جهرية، وبالنسبة للأفعال يتم، وعلى ذلك إذا كان عندنا تشهد الآن، تشهد عرفنا يأتي به، إذا عندنا تشهد يأتي به، كيف؟ لو صلى صلاة المغرب أدرك ركعة مع الإمام، فإذا قلنا يقضي الكامل الصلاة يعني ما فاته فلا يجلس عند ذلك التشهد الأول، لا يجلس، لماذا؟ لأنه فاتته ركعتان، الركعة هذه عرفنا التي الركعة مع الإمام فيها التشهد، ركعتان الأوليتان عرفنا متصلتان، فالمالكية أيضا جمعوا بين الأمرين، عندهم في الثانية في المغرب يجلس للتشهد، ومع ذلك يقرأ الفاتحة والسورة وجهرة. هذا هو سبب الخلاف في توجيه وفهم هذا الحديث. طيب، هذه بالنسبة لإلى إتمام المسبوق ما فاته من صلاة. حديث آخر وضوء آخر، باب إكرام الضيف، قال الله تعالى: هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين؟ وبعضهم الملائكة جبريل وبعض الملائكة، جبريل ومعه بعض الملائكة. نعم. إذا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قالوا سلاما، يعني التقدير نسلم سلاما، فسلاما مفعول مطلق وبالفعل محذوف، مفعول مطلق مؤكد بالفعل، بفعل محذوف أي نسلم سلاما. رد عليه بقول سلام قوم منكرون، أنتم غريبون عجيبون بالنسبة لي، ما رأيتكم قبل ذلك، وحركاتكم وسكناتكم تختلف عن حركات وسكنات الناس. هم جاءوا طبعا في صورة الناس، في صورة الشباب عرفنا، لكن لاحظ عليهم بداية أنه لا يعرفهم، وبعض حركاتهم أيضا تختلف عن حركات الناس. بكل حال من عادته الكرم، من عادته الكرم وإطعام الضيف، لذلك قال الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فراغ أي سارع أسرع إلى أهله، سرعة كان غاية في الكرم وفي المروءة والشهامة. إذا فراغ معناه سارع إلى أهله، كذلك الآية فراغ عليه ضربا باليمين بالأوثان والأصنام، بمعنى سارع ومال عليه ضربا، فجاء بعجل سمين، ما شاء الله لهذا الكرم، لم يأتي بشاة يعني أو دجاجة أو بعجل، وسمين أيضا الله عز وجل وصفه، غاية في الكرم. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ طبعا الملائكة لا تأكل، الملائكة لا تأكل، الملائكة مخلوقون من نور، أجسام نورانية لطيفة قادرون على التشكل لكن يتشكلون بالصور الجميلة الباهية بخلاف الجن غالبا يتشكلون بالصور القبيحة والذميمة حيات وكلاب ونعم وأشبه ذلك. إذا الملائكة أجسام نورانية خلقوا كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا لعبادة الله والتسبيح والتلبيس الأوامر، لا يكبرون ولا يتغيرون بالنسبة لأجسامهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يوصفون أصلا بذكورية أو بأنوثة، لا يوصفون لأنهم يعني ذكور أو إناث. نعم ملائكة الرحمة طبعا العرب كانت تشير إلى الملائكة أنهم بنات الله، لذلك اعتجرهم القرآن وقرعهم ومقتهم، يعني من أين لكم أن تقولوا إنهم إناث يعني؟ أين؟ إذا فقرروا إليهم فقال ألا تأكلون فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكيرهم لا تأكل أكثر وأكثر وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نعم هنا عندنا آيتان. غلام عليم تأقبلت امرأته في صرة، ما معنى صرة؟ في سياح سياح ضجة يعني إلى متعجبة مما يقولون ظاهر أنها سمعته من بعيد. نعم فصكت وجهها الأصل الصكبة هو الضرب لكن لا يشعر أنه الضرب الشديد. هذا المقصود على عادة بعض النساء وخاصة العجائز إذا تعجبت من أمر تجلس عند صاحبتها هكذا وكذا وتسمع إليها، وكلما سمعت بأمر عجيب عن جارتها هكذا كما على النساء فتفعل هكذا بلطف يعني بلطف. أي نعم فهذا هو المراد. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيل غير منجبة وعجوز أيضا، هي في الأصل عقيل حتى في سباها، كيف الآن ما صارت عجوزا تفاقم الأمر. أي نعم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه الآية قاصمة لظهر الشيعة الرافضة الذين يخرجون الزوجات من الأهل. والملائكة هنا تخاطب سارة، تخاطب المرأة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هم يستدلون أيضا بإخراج الزوجات بأي دليل في سورة الأحزاب، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. فهم نقل الزوجات قالوا وأدخلوا علي وكذا الحسن الحسين قال لأنه ما قال عليكن، وهذا جهل منهم هؤلاء من الفرس. لماذا؟ لأن المراد أن يدخل في ذلك سيد الآية سواء إبراهيم في الأصل أو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد النساء على التخصيص. ومعلومه مر معكم قضية التغليب، إذا كان في المجلس طريقة العرب رجل واحد وكل الحضور نساء يخاطب الحضور، عرفنا بصيغة الرجال يا قوم، عرفنا يا قوم، هذه طريقة العرب ولغة العرب، إلا إذا أراد التفصيل مرة يذكر الرجال ومرة يذكر النساء. لذلك ماذا قال الشاعر؟ لا أدري ولست بخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. يفرق إذا كلمة قوم تدل على الرجال يعني. ولا أدري ولست بخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. إذن فقربوا إليه قال ألا تأكلون؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليسكت. يلتزم بالسكوت، وهذا ما نحتاج إليه في كثير من الأحيان. يتكلم الإنسان بكلام ربما يؤذي غيره، يسعد غيره، يكسب من خلاله الإثم، درى أو لم يدري أو ظنه بسيطا، ويكون ربما يكون كبيرا. لذلك فليقل خيرا، يعني ليقل كلاما ينعم فيه أجر، فيه ثواب، فيه خير للناس، فيه منفعة، أو يسكت. في رواية بزيادة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في رواية أيضا بزيادة: فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. استحباب التبشير والتهنئة بالخير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى، وفي رواية على التثنية: بشرا ولا تنفرا، لمعاذ بن جبل ولأبي موسى، ويسرا ولا تعسرا، وتطوعا ولا تختلفا. إذا باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، فالله تعالى يبشره ربه برحمته منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هذا المهم، لا يكفي أنه نعيم، وإنما مقيم دائم مستقر. مهما بلغ النعيم إذا كان زائدا، أي نعم، فليس بنعيم حقيقي، ليس بنعيم حقيقي، كما هو الحال في هذه الحياة الدنيا. عن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى، آخر من قبض من الصحابة بالكوفة، آخر من قبض من الصحابة بالكوفة. وابن أبي أوفى قضى بالكوفة. عبد الله بن أبي أوفى أبوه مرة جاء بمال صدقة في سبيل الله، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. الحديث أيضا عند البخاري وغيره صحيح. الكثير من أهل العلم صلي بمعنى يرحم، يرحم آل أبي أوفى، يعني الصلاة إلى الله معناها لذلك يؤثر عن ابن عباس: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العبد دعاء، ومن العبد دعاء. يؤثر عن ابن عباس هذا: الصلاة من الله رحمة، ومن العبد دعاء، ومن الملائكة استغفار. وبعضهم يقول بالنسبة للملائكة أيضا دعاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول استغفار إذا الملائكة، وبعضهم معنى دعاء به الرحمة، يعني اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كتاب قيم فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيام في جميع الأحوال، يعني في الصلوات وفي جميع الأحوال، وتعرض إلى ذكر الآل والأهل، ومنهم من جمع بينهما ومنهم من فرق إلى ها هناك. كل ذلك مبين في هذا الكتاب، سماه جلاء الأفهام للصلاة على خير الأنام. إذا سماه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أكرمني الله عز وجل بتخريج حديث هذا الكتاب. يعني كتاب حوالي 300 صحيفة تقريبا، مجلد، لكن ليس بمجلد الضخم، يعني مجلد لطيف، مجلد لطيف. نعم، إسماعيل القاضي الفقيه الكبير المالكي القديم، أي نعم، الذي كان قاضيا في بغداد في العراق، هذا غريب لا نظير له، قاضي يكون من المالكية في العراق في بغداد في الدولة العباسية، فقط كان هذا إسماعيل ابن إسحاق القاضي. هو أول من ألف كتابا أو رسالة موجودة عندي، أين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة لطيفة، كتاب ابن القيم أوسع. نعم، إسماعيل القاضي هذا أدرك الكبار من المحدثين، أدرك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني وهؤلاء الجبال، أدركهم وأخذ عنهم. نعم، إذن عبد الله بن أبي أوفى يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، القصب اللؤلؤ المجوف مفرغ، يعني داخله أين أجوف. لذلك هذا النبت عرفنا يقال له القصب، لماذا؟ لأنه أيضا مجوف ولونه فيه قرب، يعني من لون اللؤلؤ فيه قرب، ليس كلونه تماما لكن فيه قرب. ثم هناك من القصب ما هو فاتح قريب إلى اللؤلؤ، هناك من القصب ما هو فاتح جدا. الحديث أيضا له رواية ثانية في الصحيحين، ذاك عن أبي هريرة، ذاك عن أبي هريرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه خديجة قد أتتك بإناء من لبن، فأقرئها من ربها السلام ومني، فأقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه، ببيت في الجنة من قصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه أي لا تعب فيه ولا صخب لا ضباب وضجيج، كما هو المعلوم الكثير من البيوت خاصة من تزوج حديثا يكون الأصوات والأولاد والضوضاء إلى آخره. السيرة أحسنتم، متيقظون أحسنتم. باب وداعي الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه أيضا، دعاء له يعني في سفره هذا وطلب الدعاء منه. الوداع إذا كان إلى مكان يعني سار معه إلى مسافة لنقول، كما كانت عادة العرب على الإكرام أنهم يسيرون مع الضيف إذا كان كريما يعني إلى خارج العمران تقريبا، يشيعونه إلى خارج البلدة أو القبيلة أو كذا، فهذا يقال له ماذا؟ تشييع، تشييع الضيف، لأن شيعة مأخوذة من المشايعة وهي المتابعة، ومنه الشيعة. إذا الشيعة مأخوذة من الأصل المشايعة وهي المتابعة، إذا شايعوا عليا أي تابعوا عليا، لكنه بريء منهم ومن الفرس المجموس، بريء منهم رضي الله عنهم. من المشايعة المتابعة هي في الأصل، سواء في السير كما قلنا ومنه تشييع الميت والضيف، أو بمعنى المتابعة في الجانب يعني الفكري والعلمي إلى آخره. نعم، فهم يدعون الآن هذا الجانب الآخر أنهم على طريق علي وآل البيت. السعودية يعني هي في الأردن، مركز مدين في الأردن لكن على أطراف لذلك بديا بين بدائع قوم لوط وديار ثمود في الوسط بديا بين بدائع قوم لوط يعني بين البحر الميت وبين تبوك أيضا. طبعا ديار ثمود ليسوا في تبوك تماما، لا نحن الآن في الأردن في بديا نستقبل الأرض السعودية نصل إلى تبوك، بعد تبوك بمسافة ديار ثمود، بعدها خيبر، بعدها المدينة، عرفنا؟ نعم. نعم، إذا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يعني يخاطبه يا بني جمع ابن جمع ابن يا بني لو واحد ماذا يقول يا بني يا بني نعم انتبهوا دائما الى الالفاظ ومعانيها ان الله اصطفى لكم الدين اصطفى اي اجتبى واختار وانتقى ولذلك يلقب النبي صلى الله عليه وسلم به المصطفى اي اصطفاه اجتباه اختاره انتقاه كل هذه المعاني الجميله لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمون لكن اسلام حقيقي اسلام حقيقي الذي هو استسلام والانقياد والانصياع الاسلام الحقيقي انقياد وانصياع مع التذلل والتواضع لله ولعباده المؤمنين الله يتوب علينا وعليكم يا اخواني اخطاء كثيره تصدر منا جميعا ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون اذا هنا بالنسبه لاسماعيل هو عام ذكر في الاباء لكن لانه ذكر مع الاب الاصل الجد الاكبر يعني عرفنا لا على التوحيد لم يذكر وحده ذكر مع اين عن بقيه الاباء لذلك حسن ذكر العام على انه اب لانه كان اب حقيقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره اي نعم يا عمر اما علمت ان عبد الرجل صنو ابيه أو صنو أبيه أصح أن عم الرجل صنو خبر إن خبر إن أي نظير ومثيل أبيه يعني إياك وأن تزجر العباس إياك وأن تزجر العباس أو يعني أي نعم تعامله معاملة ساحر الناس ذلك العباس رضي الله عنه معلوم عنه أنه يعني كان يحب الإمساك والله عز وجل وسع عليه لأنه الأموال كثيرة والعبيد والإبل والشياه فهذا السبب في عمر يعني طالما هو بالزكاة ما عنده من إبل يعني وعنده من شاة وكذا كأنه تأخر في ذلك وكذا فظاهر ربما عمر ما فعل أراد يعني أن يعني كما هو معلوم عن الشدة يعني في الحرب فزجره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولما قالوا له انه تاخر عن الدفع ماذا قال دفع الزكاه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اما صدقه العباس فانها علي ومثلها معها فانها علي ومثلها معها ايضا فبعضهم أخذ بهذا الحديث تجوز الغرامة المالية، تجوز الغرامة المالية لمن تأخر أو قام بمخالفة هذه المخالفات المرورية وما أشبه ذلك من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على جوازها. نعم. أحكام كثيرة، أحكام كثيرة يا إخوان الكرام. عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لرجل إذا أراد سفرا أذن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذن واضح أن هذا الخبر مرفوع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع يعني رجل من أصحابه بقوله: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وفي رواية عن جمع أعمالك، في رواية عن الجمع. كلاهما صحيح، خرجه الترمذي وغيره وحديثه حسن صحيح، حسن صحيح. كم قرأنا من الحديث؟ ثلاثة أو أربعة؟ طيب لا بأس، لا بأس، لا بأس، ولو تأخرنا لا بأس إن شاء الله. ضعوا إشعار هنا. هل عندنا من سؤال؟ أيها الإخوة الكرام، ابن أبي أوفى أذكر بحدود سنة 87 تقريبا، سنة 87 تقريبا، هذا الإطلاق الذي أذكره يعني. نعم. المهم آخر ما توفى من قبض أو توفي في الكوفة، آخر من قبض في البصرة، البصرة أي نعم، أخت الكوفة أنس طبعا سنة 94 وقيل سنة 93. آخر من توفي بالشام واثلة ابن الأسقع ويقال أبو أمامة الباهلي. ابن الأسقع، واثل بالثاء، الأسقع بالسين وليس بالثاء، هما آخر من توفي بالشام، أبو أمامة وواثل ابن الأسقع. أبو أمامة أذكر أيضا متوفى سنة 87، سنة 87. آخر من قبض مطلقا أبو الطفيل عامر بن واثلة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وله نحو 10 سنين، وله نحو 10 سنين. أبو الطفيل عامر بن واثلة قال السيوطي في ألفيته: ومات آخرا بغير مرية، أبو الطفيل مات عام 100. وفي رواية للألفية مات بعد 100، لأنه مختلف لي، لكن أكيد من سنة 100 وما بعدها، ليس قبل سنة 100. إذا هو آخر من توفي من الصحابة على الإطلاق. لمئة ونصفها النعمان، وبعد 11 سفيان، ومالك بال79، والشافعي 74، وفي 38 قضى إسحاق بعد 40 قد مضى أحمله والجعفي عام 6 من بعد 50 وبعد 5 مسلم وابن ماجة بحد إلى آخر الأبيات. هذا ما يتعلق بوفيات الأعلام. والترمذي في 9 خذ ملحودة، والنسائي عرف ذهبت عليه الأبيات، ذهبت عليه الأبيات السيوطي. وفيات الأعيان أو هؤلاء يعني للسيوطي، نعم، بمئة ونصفها النعمان أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة 150، هو وابن جريج ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وطائفة سنة 150. قبلهم بسنتين من؟ الأعمش الراوي المكثر سليمان ابن مهران 148، ومعه جعفر الصالح بنفس السنة، وقيل قبله بسنة سنة 147. نعم، علماء أجلاء. تفضل.